المؤلف رحمه الله فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. إذا تقدم أمس قوله ذكر مباني الفقه في الشرع العجيب. ذكرنا أن الفقه في الاصطلاح هو ولسي الهاشمي فقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المختصة من أدلة السيارة باختصار إن شاء الله. قوله العلم، ما المراد بالعلم؟ هل المراد بالعلم القطع فقط؟ لا، يقطع. إذن المراد به ما يشمل الظن القوي. الظن القوي. إذن المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي. هذا العلم واش خصو يكون حاصل بالفعل؟ بالقوة. خصو يكون بالقوة. بالقوة أو بالفعل. بالفعل أو بالقوة. إذا سواء كان العلم بالفعل أو بالقوة. محمد، ما معنى بالقوة؟ هو تهيئ الصلاحية. تهيئ الصلاحية. حتى احنا أن تهيئ صلاحية بعد 40 عام ولا 60 عام ولا 100 عام. القريب. إذا التهيئ القريب هذا هو المراد به. ما هو التهيئ القريب؟ وملكة يقتدي على المبتدع. إذا هذه الملكة كتكون عند جميع الناس ولا كتكون خاصة ب بالمجتهد؟ هو العلم بالأحكام. شو مراد بالأحكام؟ ما هي الأحكام؟ الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام؟ النسب التامة. النسب التامة التي يحسن السكوت، هي القضايا التي يحسن السكوت. ما الذي خرج من يقول العلم بالأحكام؟ الأحكام خرجت. قولوا محمد. العلم بالذوات والصفات. والصفات والأفعال، فلا يسمى ذلك فقه. ما هو الحكم؟ الأحكام جمع الحكم. ما هو الحكم؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إثبات شيء لآخر ونفيه. الفي الأحكام شو معناها؟ الاستغراق. إذا العلم به جميع الأحكام، ولكن تقدم فعلا أو قوة بالفعل أو بالقوة. هو العلم بالأحكام الشرعية. شو معنى الشرعية؟ المأخوذة من الشرع. المأخوذة من الشرع. المأخوذة من الشرع تصريحا وتنصيصا خص تكون واضحة. تنصيصا أو استنباطا. أو استنباطا. الشرعية إما تصريحا أو استنباطا. ما الذي خرج من يقولنا الشرعية؟ الأحكام العقلية والوضعية والعادية. والعادية. خرجت الأحكام العقلية سواء كانت ضرورية أو نظرية. وخرجت الأحكام العقلية. هي اللي قال. هي اللي قلنا دابا. العملية. وخرجت الأحكام يوسف. خرجت الأحكام العقلية و. العادية نظرية. العادية. العقلية قسمناها إلى قسمين ضرورية ونظرية. خرج ثانيا. الأحكام العادية. شنو هي الأحكام العادية؟ لا، ما هي؟ ماشي مثالها. ما هي الأحكام العادية؟ ما الفرق بين الأحكام العادية والعقلية؟ ما رجعت الدرس؟ لم تستمع إلي؟ لا ما أبغى أسمع. قول سيدي الفرق بين الأحكام العادية تثبتت بالعادة والحس، العقلية بالعقل. ما الفرق بينهما؟ أن الأحكام العقلية التي تتخلف، الأحكام العادية تتخلف. وهذا كلام يكفي. الأحكام الوضعية شو المراد بها؟ الأحكام التي وضعها الإنسان بالتعبير. إذا شو المراد بها؟ بحال إيش مثلا؟ شو المراد بالوضعية؟ أن المثال ولا المراد؟ لا، المراد بها. يعني أحكام وضعت. طرف الشخص بحالة مثلا يعني كالفاعل مرض كالفاعل مرض. إذا المراد بالوضعية إيمت اصطلاحية صلاحية. يعني اصطلح عليها أهل عرف خاص، واحد الناس من أهل فن خاص وأهل عرف خاص اتفقوا بيناتهم واصطلحوا على تعريف خاص. لاش تسمى الوضعية؟ بمعنى هما اصطلحوا اتفقوا بيناتهم ووضعوا تعريفا من التعاريف، وضعوا حكما من الأحكام. إذا اتفاقهم ووضعهم حكم الأحكام كيتسمى حكم وضعي، اتفقوا عليه، اجتمعوا بيناتهم ووضعوا. مثلا اجتمع الأصوليين وقالوا واش نعرفوا القياس؟ نقولوا القياس هو رد الفرعي إلى الأصل لعلة. إذا كيتسمى هذا؟ حكم وضعي اصطلح عليه أهل عرف خاص هم الأصوليون. جاءوا النحاة قالوا شنو هو المفعول به؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. اصطلحوا على هذا ومشوا هكذا. الأحكام الشرعية العملية، شو معنى العملية؟ إذا المتعلقة بكيفية عمل، سواء كان العمل أو بدني. شنو خرج معنا؟ خرج الأحكام العلمية، علمي بأن الله واحد. ما معنى العلمية؟ التي ليس تعلق، ليس لها تعلق بالعمل، بالعمل، وإنما عندها تعلق بالقلب، بالاعتقاد. العلمية والاعتقادية، ولكن المكتسب، مكتسب ياسين بالرفع ولا النصب ولا الجري؟ بالرفع. علاش؟ لأنه يعود على العلم. صفة، صفة للعلم، مش يعود ومشي ضمير. إذا هو صفة للعلم، العلم المكتسب، واضح لنا. شو معنى مكتسب؟ ما معنى العلم المكتسب؟ سهل سهل، غير فسر أي من عندك، غير يجتهد. هو كنت علم مكتسب. قربتي شوية. علمون كي تكتسب، صافي شرحتي هذا. شي لو قلت كي تكتسب درجتيها شويه، يا قلت ايش معنى علم مكتسب؟ زبان ماخوذ، مكتسب ماخوذ، ماشي لدني كنت جالس ونزل عليك الوحي لا خديتيه. اذا العلم الماخوذ، مشيتي لنصوص الكتاب والسنه واستنبطت منها ان الصلاه واجبه، ان الزنا حرام، اذا اكتسبتي هذا العلم. ولا كنت نازل ونزل لك الوحي وعرفتي الزنا حرام، اكتسبتي. اذا المكتسب اي الماخوذ، وهذا كلام. شنو خرج بهذا القيد من اللي قلنا العلم المكتسب نبيل؟ شنو خرج؟ خرج علم الله وعلم الانبياء وعلم الملائكه. اذا خرج علم الله، علم الله تعالى ماشي مكتسب، وخرج علم الانبياء وخرج علم الملائكه، حصل لهم بالضروره. العلم بالحكم والعلم بدليل مع ادلتها. قال المكتسب من ادلتها، هذاك الجار والمجرور من الادله، المكتسب من الادله باش متعلق. مكتسب، مكتسب. اذا ماذا خرج به؟ شنو خرج؟ شنو خرج؟ اذا شنو المراد به؟ ايضاح، ايضاح البيان. اذا هو قيد لبيان الواقع فقط. علاش؟ لان الاحكام لا تكون مكتسبه الا الاحكام الشرعيه، لا تكون مكتسبة إلا من الأدلة. إذن فهذا الجر والمجرور فقط لبيان الواقع، للإيضاح وبيان الواقع لا للاحتراز. من الأدلة التفصيلية سيزانتي، شنو هي الأدلة التفصيلية؟ القرآن والسنة. إذن هذه الأحكام الشرعية مأخوذة ومستنبطة من القرآن، من آية القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مكتسبة من الأدلة التفصيلية. شو معنى التفصيلية؟ معينة جزئية. فخرج بذلك محمد علم المقلدين. بين وجه خروج علم المقلدين عماد. لأنهم إنما اكتسبوا علمهم من بطون الكتب ولم يستنبطوا من الأدلة. نعم. إذن فليس لهم إلا النقل والرواية. النقل والرواية، حفظوا الفروع وكيردوها. ما حكم صلاة الوتر؟ صلاة الوتر مندوبة، أو جواب ولا لا؟ ولكن باش عرفها مندوبه؟ حفظ سيدي خليل وقف سيدي خليل وصلاه الوتر مندوبه، جاوبك قال لك صلاه الوتر مندوبه، واش هذا الكلام؟ اذا ما كيتسماش هذا فقه. علاش؟ لانه لم يكتسب هذا العلم من الادله بعينها، من الادله التفصيليه الكتاب والسنه، وانما حفظ كتب الفروع، واضح الكلام؟ كيتسمى هذا مقلد. اذا هذا ما تقدم. ثم قال هنا زيسي، فقلت والله المعين استعين واستمد منه فتح الوجه. خرج به، نعم، خرج به واحد. يلا قول يا سيدي، ما الذي خرج؟ علم مكتسب الأدلة الإجمالية. بارك الله. طيب يا سيدي واضح. يلا سير. إذا ثم قال المصنف، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. قال بعد، إذا بعد المصنف الحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك فمقصودي بهذا النظم أن أذكر لك أصول الفقه وأدلة الفقه في الشرع العزيز الإجمالية. شو اللي قال؟ فقلت، شو فقلت؟ فقلت مبينا ما أردته وما قصدته. لأنه هو قصد بهذا المصنف؟ ما الذي قصد؟ فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر إذا قصد أن يذكر لك مباني وأصول الفقه في الشرع العزيز. يا قصدي إذا إلا بغي يذكر خاصو يتكلم خاصو يقول قال لك فقلت. إذا ضروري خاصو يتكلم باش يبين لك ما أرام أن يذكره. قال فقلت مبينا وذاكرا لك ما قصته. فقلت والله المعين أستعين وأستبد منه فتح مبين أدلة. هذا هو مقول القول. فقلت شنو قال؟ أدلة المذهبي مذهبي. هذا هو مقول القول. إذن والله المعين هذه جملة اعتراضية. والله المعين أستعين وأستمد منه فتح مبين اعتراض. ومقول القول اللي بغي يقول لنا هو أدلة المذهبي مذهب الأغار مالكين الإمام 16 نص الكتاب إلى قوله مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. هذا هو القول ديالو اللي بغي يقول إلى قوله وآله الكرام. هادشي كامل مقول القول. هذه الجمل كلها جمل محكية بالقول. فقلت أش قال؟ قال أدلة المذهب إلى قوله على محمد وآله الكرام. هادشي كامل قلت. هذا هو المقول لي. قال لك فقلت ولكن جاب واحد الجملة اعتراضية يقصد بها الدعاء. فقلت حالة كوني مستعينا بالله سبحانه وتعالى والله المعين أستعين. وقدم المفعول على الفاعل لإفادة تخصيص. فقلت وأستعين الله. أستعين الله. الله المعين أستعين. أستعين الله المعين. فقدم المفعول على الفعل لإفادة على الفعل لإفادة تخصيص. وهذه النكتة معروفة عندكم أن تقديم محق وتأخير يدل على تخصيص. فقدمه لإفادة هذا المعنى. إذن فكأنه قال ولا أستعين. فقلت ولا أطلب العون. لا أستعين. لا أطلب العون من أحد إلا من الله تعالى. هذا هو معنى التخصيص. فقلت ولا أطلب العون من أحد إلا الله عز وجل. بمعنى المصنف لا يطلب من أحد أن يعينه إلا من الله ونعم المعين. فقلت والله المعين أستعين. فقلت حالة كوني مستعينا أي طالبا الإعانة ولكن ممن؟ من الله وحده. وأستمد منه فتحه المبين. إذا طلب العون من الله وطلب الإمداد من الله تعالى بالفتح بالفتح المبين. قال وأستمد أي أطلب الإمداد بالفتح المبين من الله عز وجل. وأستمد أي أطلب الإمداد منه أي من الله. الضمير يعود على والله. وأستمد منه أي من الله فتحه المبين أي أطلب الإمداد بالفتح المبين. بمعنى كنطلب الله تعالى أن يمدني بفتح المبين أن يفتح علي أن يفتح بصيرتي. فقلت وأسأل الله تعالى أن يمدني بفتح مبين يفتح به بصيرتي وذاكرتي. فقلت حالة كوني طالبا الإمداد بالفتح المبين من الله عز وجل. إذن فالمصنف رحمه الله دعا بدعائين. دعاء الأول طلب وسأل العون من الله عز وجل على ما يريد ذكره وعلى ما يقصد قوله. وطلب أيضا الفتح من الله عز وجل أن يمده الله تعالى بفتح مبين على قول ما أراد قوله. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. ماذا قلت؟ أدلة المذهب. واضح؟ هذا هو مقول القول. قلت أدلة المذهب. واضح؟ إذا قال لك المصنف أدلة المذهب مذهب الأغر مالك للإمام 16. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك للإمام 16. ماذا نعرف ديك 16 سي؟ قول السي عبد الغني. والخبر كيفاش كي خبر كيفاش كيكون قول السي كيف يكون الخبر وستة تاع الناس مبني على الفتح. هذا هو بناء 15. دائما العدد المركب 15 13 14 مبني على الفتح. لذلك من اللي كيتبنى الاسم على الاسم لا على الفتح كنقولوا مبني على الفتح لتركبه مع لا تركب 15. اذا هذا هو الخبر وفي المعنى واضح. أدلة المذهب 16 شنو بغي يقول لكم اصلا الأدلة ديال المذهب الإمام مالك مالها 16 أدلة المذهب 16 هذا هو الخبر إذا 16 خبر مبني على الفتح في محل رفع لذلك 6 رفعا ونصبا وجرا واضح إذا قال لك المصنف أدلة المذهب المذهب المعروف والمعلوم أهل العهد لأن المصنف رحمه الله نظم في أصول المذهب وهو مالكي إذا ملي كيكون واحد مالكي وكيقول لك يقول المذهب ولا عندنا في المذهب ولا قول المذهب اش كيقصد بالمذهب مذهبه مذهب الإمام مالك إذا فقال أدلة المذهب المعروف والمعلوم ثم أراد توضيحه زيادة بيان فقط وإلا أل دال على العهد الذهني المذهب المعهود عندنا في الدين وهو مذهب الإمام مالك أدلة المذهب مذهب الأغر مذهب الثاني بدل من الأول أدلة كأنه قال أدلة مذهب الأغر أدلة المذهب مذهب الأغر الأغر هو الشريف في اللغة الرجل الأغر الشريف والكريم الأفعال الواضحها كما في القاموس قال في القاموس الأغر الشريف والأوي الكريم الأفعال الواضحها الشريف أو الكريم الأفعال الواضحها إذا الأغر يطلق على الشريف وعلى الكريم الأفعال وعلى الواضح الأفعال الشريف أو الكريم الأفعال الواضحها إذن فكأنه قال أدلة المذهب مذهب الشريف مذهب الكريم الأفعال مذهب الواضح الأفعال شكون هو سيدي؟ مالك الإمام بدل ثاني الإمام بدل ثالث أو عطف بيان أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام الإمام مالك بدل كل بدل كل من كل أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام شحال سيدي كم عددها 16 دليلا شنو قصد بالأدلة هنا الأدلة الإجمالية لا شك ماشي أدلة أدلة تفصيل القرآن والسنة فليس خاص إذن الأدلة الإجمالية التي كان يعتمدها مالك رحمه الله في فهم النص واستنباط الحكم كان يعتمدها مالك في الإفتاء والقضاء واستنباط الأحكام 16 دليل إذن قصد الأدلة الإجمالية وهي التي لا تعين مسألة جزئية ككون الكتاب والسنة حجة الكتاب حجة نص القرآن حجة هاد القاعدة الآن هاد الدليل عين لنا مسألة جزئية الزنا ولا شرب الخمر ولا الصلاة ولا الزكاة اش كيتسمى هذا دليل هذا هو اقصد بالأدلة الأدلة الإجمالية لا تعين مسألة جزئية دليل إجمالي ينطبق على جميع جزئياته إذن الأدلة الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئية التي كان يعتمدها مالي عددها 16 وقد بقي على المصنف دليل إن شاء الله وسنذكره بعد نهايتها بقي عليه شرع من قبلنا لم يذكره وهو دليل عند الإمام مالك واضح كلام ولكن بتفصيل سيأتي إن شاء الله تفصيله أن له ثلاثة أحوال يكون شرعا لنا بالاتفاق لا يكون شرعا لنا بالاتفاق فيه تفصيل وهو ما سيأتي إذن كيقول لك المصنف أدلة مذهب الإمام مالك 16 دليلا أش من أدلة أدلة إجمالية واضح لم إلى هنا أنهى الكلام على المقدمة ثم شرع المصنف في تعدادها يفصلها بالعد لا بالحد كما تقدم لأن المصنف عدها ولم يعرفها شرع المصنف بعد هذه المقدمة شرع يبين عددها شرع في تعدادها وفي ذكرها قال لك أولها إذا الأدلة 16 يا سيدي الأول من هذه الأدلة نص الكتاب ثم نص السنة سنتي من له أتم منا إذا الدليل الأول من الأدلة النص نص الكتاب ونص السنة هنا تجدر الإشارة بالمسألة المتقدمة وهي قولنا فيما تقدم إن هذه الأدلة ليست خاصة بالإمام مالك ما تسمعوش من أن أدلة مالك لا يستدل بها إلا هو لا يستدلها مالك وغيره ومن الدليل الأول الدليل الأول هذا مجمع عليه متفق عليه لا ينكره أحد متفق عليه بل هو أوضح الأدلة النص أو أعلى مراتب الأدلة إيضاحا النص أعلى مراتب الأدلة من جهة الدلالة من جهة الدلالة وضوحا مش من جهة السند والقوة أعلى مراتب الأدلة من جهة الدلالة والوضوح النص فلذلك يقول به الجميع متفق عليه. من الأدلة المتفق عليها النص من الكتاب والنص من السنة. شنو هو النص باش يتضحكم؟ هذا لا يخالف فيه أحد. ما هو النص؟ نص الكتاب. ما هو النص؟ النص في الاصطلاح تقدم لنا في الورقات، عرفتوا في الورقات يعني. قال المصنف والنص في الورقات اش قال؟ والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من استطاع رسول الكرسي. هذا هو النص. وفي نظم الورقات قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. هو ما ذكره المصنف. إذا النص نوسي ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هو اللي تقدم لنا شرحه. وعرفه هنا الشارح بقوله النص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا. نفس التعريف، أي كاين واحد شوية فرق شوية الألفاظ، ولكن المعنى واحد، المآل واحد. إذا ما هو النص؟ اللفظ. أش كتفهموا من هذا النص هو اللفظ؟ كتفهموا منه واحد الفائدة؟ فائدة مهمة. شنو هي سيدي؟ شكون اللي خر شكون هاد الأصول اللي قلنا؟ النص هو اللفظ ليس بفعل. لا إشارة. لا ولا يكون تأويلا. لا النص هو اللفظ بمعنى أن شوية انتبهوا شو مقصود هذا. أن النص، هاد العبارة النص وصف من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني. انتبهوا معنى الدلالات، عندنا دلالات كنصوا بها المعنى كنقولوا. انتبهوا ملي كنقولوا المنطوق، المنطوق هاد الوصف هذا كنصوا به المعنى ولا كنصوا به اللفظ؟ لا نصوا به المعنى، ما نصوش به اللفظ. لهذا ملي كنبغيو نفسروا المنطوق اش كنقولوا؟ كنقولوا المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. ولا لا، المنطوق هو زيد المعنى. اذا فالمنطوق هو المفهوم واوصاف لي المعاني ماشي للالفاظ، ولكن النص والظاهر والمجمل هاد الثلاثه اوصاف للالفاظ. شكون اللي كنوصفوه كنقولوا نص؟ اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. كنقولوا هذا اللفظ نص في كذا، هذا اللفظ ظاهر في كذا، هذا اللفظ مجمل. إذن هذه الثلاثة النص والظاهر والمجمل من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني. وكثير ممن يدرس الأصول ما كيفرقش بين هذه الأشياء وتشتبه عليه، كيلقى هذه المصطلحات وكيظنها بحال بحال. لا، عندنا مصطلحات اللي هي أوصاف للألفاظ كنوصف بها اللفظ، وعندنا مصطلحات اللي هي أوصاف للمعاني، وفرق كبير بينهما. ملي كنقولوا المنطوق كنقولوا هذه الآية دلت بمنطوقها. إذن بمنطوقها شنو هو المنطوق؟ المعنى. ولكن ملي كنقولوا هذه الآية نص بمعنى لفظها لا يحتمل إلا معنى واحدا، واش من كلام؟ إذن شوفوا غير من التعريف، المنطوق هو المعنى، النص هو اللفظ. واش الظاهر؟ واضح الفرق ولا لا؟ المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، فرق ولا لا؟ المعنى اللي دال عليه اللفظ. ولكن جينا النص كناش ما قلناش هو المعنى، قلنا هو اللفظ الدال على معنى. إذا فالنص وصف من أوصاف الألفاظ لا من أوصاف المعاني. النص هاد العبارة النص من الكتاب والسنة، شكون اللي كنوصفوه بهذا الوصف اللي هو النص؟ شكون اللي كنقولوا فيه نص؟ شكون اللي كنقولوا فيه احنا نص؟ اللفظ ولا المعنى؟ واش فهمتوا هذا الكلام؟ مثلا واحد رأيت جعفرا، جعفر واحد الشخص معين سميته جعفر، رأيت جعفرا، هذا الكلام هذا نص؟ النص لا يحتمل إلا ما. واش جعفر يحتمل الأسد؟ جعفرا يحتمل رأيت أسدا؟ قول السي يوسف. جعفرا يحتمل رأيت فرسا؟ جعفرا يحتمل رأيت هاتفا؟ جعفرا يحتمل رأيت بيتا؟ إذا جعفرا نص لا يحتمل إلا ما واحد. شنو جعفر؟ هو ذاك الشخص المسمى بجعفر يعني. مزيان هذا الكلام هذا نص في إفادة معنى. إذا لاحظ رأيت جعفرا، فين هو النص عنا؟ في اللفظ، هذا اللفظ ديالي اللي تكلمت به الآن، لفظي ونطقي نص. علاش؟ لأن لفظي الذي تلفظت به ماله لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا شو اللي وصفته بأنه نص لفظي؟ إذا خلاصة الكلام باش ما نطولوش، النص وصف لي الألفاظ لا للمعنى. اش ملي كنبغيو نعرفو كنقولو هو النص، النص هو في الورقات. اش قال لك؟ ما باش نفسرو ما؟ إلا فسرتي ما بالمعنى خطأ. في الورقات ملي قال أن وتقدم لي هذا، حنا شرحنا تما ورجعوا للمحل. اش قال؟ ما أي لفظ، رجعوا للمحل وشوف ما قالش معنى. شوف سيدي، النص في الورقة قال النص ما لا يحتمل، أي لفظ لا يحتمل، نفسروها قبل ما نفسروش بمعنى. أما إذا قلت انتبه، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، نفسرو بمعنى شغي يكون الكلام، شغي يكون معنى الكلام. النص معنى لا يحتمل معنى، وش المعنى كي يحتمل معنى؟ فسروا بمعنى ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إلا فسرنا باب المعنى، النص ما أي معنى لا يحتمل معنى، لا يحتمل إلا معنى، لا يحتمل إلا معنى، كلام صحيح. واش المعنى كيدل على المعنى؟ المعنى راه غير مدلول عليه اللفظ، هو الدال، المعنى غير مدلول. واش واضح؟ فهموا الكلام. يلا باش ما نطولوش بزاف. اذا النص وصف لللفظ، هذه الفائده كتستافدوها من قوله النص هو اللفظ. اذا هذه العباره اوضح من عباره الورقات، اوضح من عباره الورقات، لان عباره الورقات بالنسبه للمبتدئ تقدر تلتبس عليه، يقول ما شنو المقصود بما، ما لفظ من الفاظي العموم، لفظ مبهم، شنو مقصود، واش مقصود ما اي اللفظ ولا المعنى؟ ولكن نجا وضح لك، قال لك ما اي اللفظ، واضح لنا. لذلك في جمع الجوامع اش قال؟ قال لك المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص، وهو الضمير في قوله وهو اللفظ المذكور في تعريف المنطوق. لذلك كثير من الشراح نقاشات هنا كثير عند الشراح المحشي، قال في جمع الجوامع المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد. وهو ما راجعش المعنى، لا، راجع اللفظ المذكور في حد المنطوق، راجع لللفظ المذكور في تعريف المنطوق، ما دل عليه اللفظ وهو أي اللفظ. وش هذا كلام؟ نص إن أفاد معنى. يلا إذا خلاصة كلام، إذا النص أزيد يقول هو اللفظ، تعريف اللي عندكم في الشرح هو اللفظ زيد الدال على معنى. إذا النص لفظ يدل على معنى واحد فقط، ما كيدلش على جوج المعاني، نص لفظ لا يدل إلا على معنى، والنص عرفا كل لفظ واحد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. إذا هو اللفظ الدال على معنى، وهذا هو الفرق بين اللفظ والمعنى. شو الفرق بين اللفظ والمعنى؟ أن اللفظ دال والمعنى مدلول. اللفظ هو الدال، حصلت به الدلالة، والمعنى هو المدلول اللفظ. إذن زيد سيدي، هو اللفظ الدال على معنى زيد لا يحتمل، يحتمل فعل مضارع، الفاعل الذي يحتمل عبد الكريم، اللفظ الدال على معنى لا يحتمل الفاعل، لا يحتمل غيره أصلا، التعريف اللي عندك في الشرح دام تقديره مزيان يعود إلى، قول مزيان وانت متأكد، شكون اللي كيخالف؟ قول اسم إذا انت متفق معه، قول اسم عماد. ها؟ لا أغربت، أغربت، قول شكون اللي عنده شي قول آخر؟ واحد المعنى، شوفوا من جهة المعنى نفسروها احنا على قولكم، معنى اللفظ الدال على معنى لا يحتمل المعنى غير ذلك المعنى. شوف لاحظ الضمير في غيره لمن كيرجع، عكستوا منتم المسألة. اذا شوفوا لازم انتبهوا، لا يحتمل المعنى، اذا قلتوا الضمير كيرجع المعنى نفسروا به، لا يحتمل ذلكم المعنى غير ذلك المعنى، كلام صحيح. المعنى ما كيحتملش هذاك المعنى، الضمير كيعود اللفظ، يعود الى اللفظ. النص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل ذلكم اللفظ، لا يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، الضمير في غيره كيرجع للمعنى، والفاعل ديال يحتمل راجع لللفظ، لا يحتمل هذاك اللفظ معنى اخر غير ذلك المعنى. كانه قال، شوفوا لاحظوا، بغينا نتضح العباره، لا يحتمل اللفظ معنى غير ذلك المعنى، لا يحتمل اللفظ معنى آخر غير ذلك المعنى. مش واضح؟ الضمير يعود إلى اللفظي، لا يحتمل، شنو اللي ما كيحتملش؟ اللفظ، اللفظ ما كيحتملش شي معنى آخر، واضح سالك؟ اللفظ لا يحتمل معنى آخر، بخلاف الظاهر. لاحظ في الظاهر غيجي معنى نقوله لفظ يدل على معنى مع احتمالي، شوفوا انتبهوا غير في الظاهر غير يتضح لكم التقسيم، الظاهر لفظ يدل على معنى مع احتمال غيره، مع احتمال معنى آخر. هنا في النص لفظ يدل على معنى ولا يحتمل، شنو هو؟ اللفظ، اللفظ ما كيحتمل شي معنى آخر. إذا الضمير فيه يحتمل ويعود إلى اللفظ، لا يحتمل اللفظ معنى غير ذلك المعنى المدلول عليه. يضح ذلك بالمثال، رأيت جعفرا، شوف رأيت جعفرا، قلنا جعفر لفظ دل على ذات مشخصة فلان، هذا اللي كنعرفوه جعفر المعلوم عندنا. إذا هذا اللفظ، شوف أسي هذا اللفظ اللي هو جعفرا، ما هو سيدي؟ دل على معنى اللي هو تلك الذات المشخصة فلان، ولا يحتمل هذا اللفظ اللي هو جعفر، هذا اللفظ الذي هو جعفر لا يحتمل معنى غير ما دل عليه، غير المعنى اللي دل عليه في الأول. واش فهمتوا الكلام؟ سهلة واضح أمر، مسألة مفهوم يا سي، مفهوم يا عبد الكريم. لا يحتمل معنى غيره أصلا، بمعنى لا يحتمل معنى آخر البتة أصلا قطعا، وهو نفس التعريف، عبارة في نفس التعريف اللي تقدم لنا في الورقات. مفهوم الكلام؟ إذا فهمتوا معنى النص؟ النص هذا اللي هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، حجة بالاتفاق، النص من الكتاب والنص من السنة، بمعنى إذا لقينا واحد الآية قرآنية كتدل على معنى ولا تحتمل مع آخر غيره، إذا تكون الآية حجة فيما هي نص فيه، حجة بلا إشكال. قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية نص في حلية البيع وتحريم الربا. لاحظ وحرم الربا، هذا اللفظ هذا وحرم الربا كيحتمل شي معنى آخر من غير تحريم الربا، كيحتمل كراهة الربا، إباحة الربا، يحتمل وحرم كيحتمل استحباب الربا، وجوب أكل الربا، واش هذا؟ لا يحتمل غيره ولا لا، وحرم نص في التحريم. كون كان غير شي لفظ آخر نهى نقدروا نقولوا النهي كيدل على حرم، لفظ صريح ولا لا؟ إذن الآية نص لا يحتمل غيره، دال على معنى هو تحريم الربا لا يحتمل معنى آخر غيره. شو من الكلام؟ هذا النص بهذا المعنى اللي فهمته، هل هناك من يرد من لا يحتج به؟ هو من الأدلة المتفق عليها، لا ينكر أحد، دليل بإجماع أهل العلم. شو من الكلام؟ نص من القرآن، ومنه المثال الذي مثل به الشارع عندكم، قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في حج وسبعة تلك عشرة. الله تعالى في المتمتع من حج متمتعا قال الله تعالى خصيصهم ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجة تلك عشرة كاملة. شاهد شو الحكم الفقهي؟ شاهد قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هذه الآية نص في العدد، العدد اللي هو عشر أيام نص فيه، ولا عشرة يحتمل أقل من عشرة ويحتمل أكثر من عشرة، واش عشرة يحتمل تسعة؟ هذا اللفظ اللي هو عشرة يحتمل أنه خصيصهم غير تسع أيام، نقول هذا اللفظ دل على عشرة، ما احتمال أن المراد تسعة، ما احتمال أن المراد اثنى عشر، كين الاحتمال ولا ما كينش؟ لاحظ كل أسماء العدد مش غير عشرة، قاعدة كل أسماء العدد نص فيما تدل عليه، أسماء العدد كلها نص فيما تدل عليه. أربعين نص في أربعين، ما يحتمل لا 39 ولا 41، نص في هذا العدد، أسماء العدد كلها من قبيل النص لا تحتمل غير ما دلت عليه من العدد، واضح لم يكذب. مثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، نص في التحريم ما كاينش معنى عليكم وأدى البنات، الله تعالى حرم دفن البنات اللي هو فعل من أفعال الجاهلية، إذا حرم عليكم دفن البنات، هذا النص هذا الحديث هذا كيحتمل شي معنى آخر من غير التحريم؟ لا يحتمل، واضح الكلام. وبالأمثلة ديال الظاهر إن شاء الله اللي غتأتي غيتضح لكم النص مزيان، ملي غيجي معنا في الظاهر الأمثلة ديال اللفظ كيدل على معنى وكيحتمل الدلالة على معنى آخر، غيتضح لكم هادشي اللي كنا كنقولوا دابا، لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، واضح. إذا النص من الكتاب والنص من السنة، قول يا سيدي مالو؟ حجة يحتج بها مالك وغيره. إذا الدليل الأول من أدلة الإمام مالك التي كان يعتمدها نص الكتاب والنص من السنة. لاحظ نص الكتاب القرآن ونص السنة، إيش من سنة اللي كيكون نص ديالها حجة؟ السنة الصحيحة، أما السنة الضعيفة لا يحتج بها ولو تكون نص ليست حجة. إذن النص نص الكتاب ونص السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أو مستفيضة أو أحادة مطلقا، سواء كانت السنة الصحيحة متواترة، إذا الخبر المتواتر إذا كان نص يكون حجة قطعية فيما هو فيه فيما دل عليه، أو كان الخبر الصحيح والسنة الصحيحة خبر آحاد، وقد عرفتم أن الآحاد ما ليس بمتواتر، أو كان مستفيضا. شنو هو المستفيد؟ واسطة بين الخبر الآحاد والمتواتر. هذا مذهب ديال بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقسم السنة إلى قسمين، لا أحد متواتر، ودمع عليه الجمهور. السنة قسمان، متواتر، متواتر ما رواه من جماعة إلى آخره. الآحاد ما ليس بمتواتر. هو اللي تقدم لنا في الورقات ياك، هو اللي تقدم لنا. هناك من أهل العلم يقسم الحديث قسمة ثلاثية، كيقول لك الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى متواتر وآحاد وما هو واسطة بينهما. لهذا قال في المراقي وجعله واسطة قول جلي، رجح أنه واسطة، وجعله واسطة قول جلي. والمستفيد منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه، وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. بمعنى فيه ثلاث أقوال. شنو المستفيد؟ قيل هو ما كان أقل رواته أربعة، وقيل ما أقله ثلاثة، وقيل ما أقله اثنان. فعلى القول الأول أقله أربعة، إذن فالآحاد ثلاثة واثنان وواحد. وعلى القول الثاني أقله ثلاثة، إذن فما رواه اثنان أو واحد يسمى آحادا. وعلى القول الثالث أقله اثنين، فما رواه واحد هو الآحاد. قال لك وجعله واسطة قول جليل. المختار هو أنه ماشي من قبيل الآحاد، هو واسطة بين الآحاد. إذن فعلى كونه واسطة ما الفرق؟ هادشي إن شاء الله المباحث غتجي معنا في خبر الآحاد، غتجي معنا من الحجاج وخبر الواحد حجة الذي بعد فروع الفقه تنبني عليه، ثم غنذكروا التقسيم إن شاء الله، متواتر أحد مستفيد. الآن غير إشارة فقط شوية باش يتضح. إذن هو واسطة بين المتواتر والأحد على القول بأنه واسطة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المتواتر يفيد العلم اليقينية، يفيد العلم الضروري، والآحاد يفيد الظن، والمستفيد يفيد العلم النظري. واسطة. إذن المتواتر كيفيد العلم الضروري، والآحاد يفيد الظن، والمستفيد واسطة يفيد العلم النظرية، لا العلم اليقيني ولا مطلق. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. إذن شاهد السنة الصحيحة مطلقا إذا كانت نصا فهي حجة، لا تحتمل، سواء كانت متواترة أحد أو مستفيدة مطلقا. والمستفيد هو المشهور، لذلك تقدمين هذا الشيء في البيقونية ولا لا؟ وهو المستفيد على رأيين. ابن حجر قال في النخبة من اللي عرف المشهور، قال والثالث المشهور وهو المستفيد على رأي، يعني على رأي العلماء المشهور والمستفيد لفظان مترادفان، هو قول الشافعي رحمه الله. فهمنا كلام زيد سيدي؟ إذن النص من الكتاب والسنة حجة. بقتنا بعض الأحكام لم يذكرها الشارح، نذكرها إن شاء الله بتفصيل. حكمه، ما حكم النص؟ حكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. هذا كلام الإمام محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة، في مذكراتي أصول مذكرة في أصول الفقه محمد المشن. قال حكمه، ما هو حكم النص؟ دابا عرفنا التعريف دياله، إذا عرفنا تعريفه هو مثاليه، مثال من الكتاب ومثال من أو ذكرنا بعض الأمثلة. حكم النص، حكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ في المذكرة، انتهى من المذكرة. إذا ما حكم النص؟ أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. وجب أن يصار إليه، أن يحتج به، ولا يجوز العدول عنه إلا بنسخ. إذا النص دائما وجب المصير إليه، ودائما يجب العمل به، إلا إذا نسخ، إلا كان منسوخ. يا كسيدي، إذا ماشي ما أطلق النص نعمل به، إلا لقينا واحد الآية نص في معنى المعاني ولكن تنسخت، الحكم ديالها الترفع، إذا ما بقاش حجة. إذا الحكم دياله أن يصار إليه، إيش معنى يصار إليه؟ يعمل به، ولا يجوز العدول عنه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. فإذا نسخ فلا يكون حجة، لأنه ترفع الحكم دياله، واضح. وقال في مفتاح الوصول وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ذلك المعنى. بمعنى النص لا يقبل الاعتراض، من الأدلة اللي ما كتقبلش الاعتراض بشي وجه من الوجوه النص. وهو قال في المفتاح وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو، على ما هو حجة فيه. بمعنى النص ما كيقبلش الاعتراض نهائيا إلا من شي جهة أخرى، من غير جهة الدلالة ديالو. إذن من جهة دلالته، لاحظ النص من جهة دلالته على المعنى كيقبل الاعتراض. إن الله حرم عليكم وأذى البنات، هذا النص من جهة دلالته على تحريم دفن البنات على المعنى كيقبل الاعتراض، لا يقبل الاعتراض. ولكن ممكن يقبل هذا النص الاعتراض من جهة أخرى، من جهة السند مثلا، يجي واحد يقول لك هذا الحديث ضعيف. إذن النص لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة، من غير جهة هنا فين كيقبل الاعتراض، من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. هنا أما من جهة دلالته على ما هو نص فيه يقبل الاعتراض؟ لا يقبل الاعتراض قطعا. ثم الفائدة الثالثة وأختم بها، اعلموا أن النص، عرفنا هذا الآن، هذا هو المشهور والكثير في إطلاق النص. اعلموا أيضا من باب تتميم الفائدة أن النص قد يطلق عند العلماء على، تقدمي هذا في الورقات، قد يطلق على الظاهر، على النص، لا النص هذا هو اللي تكلمنا عليه، قد يطلق على النص وعلى على الدليل، على الدليل وعلى بقى لكم واحد على تعاونوا يلا على الدليل عموما الأدلة الأربعة، هذا هو اللي قصدي. أحسن صح. إذن النص قد يطلق أيضا على أشياء، هذا اللي ذكرناه هو الغالب والكثير، ولكن في اصطلاح العلماء ممكن يطلق النص ويقصدون به الظاهر اللي غادي يجي معنا إن شاء الله الدليل الثاني، وقد يطلق النص على الدليل عموما، لاحظ الدليل عموما لاستصحاب لاستحسان مراعاة الخلاف، وقد يطلق النص على الوحي خصوصا، على الوحي بالخصوص الكتاب والسنة، واضح. إذن فظهر من هذا أن النص له إطلاق، كم له من إطلاق، أن النص له إطلاقات أربعة. الإطلاق الأول المشهور والكثير هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو الإطلاق الأول، هذا هو المشهور. وقد يطلق النص في كلام العلماء، ممكن العالم تلقاه يقول لك وهذه الآية نص وكيقصد أنها ظاهرة في كذا، قد يطلق النص على الظاهر، وقد يطلق النص على كل دليل، على كل ما دل عليه، يقول لك هذه المسألة فيها نص، وش كيقصد هو بالنص؟ استصحاب مثلا، لا على كل ما يدل، أو يقول لك هذه المسألة فيها نص، وش كيقصد بالنص؟ القياس، أو يقصد به الإجباع، واضح. وقد يطلق النص على الوحي، على الكتاب والسنة بالخصوص، يقول لك هذه المسألة فيها نص بمعنى فيها آية أو فيها حديث، ما كيقصص لا يحتمل غير المقصود فيها آية وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. لذلك في المراقي لما عرف النص اش قال؟ عرف النص الظاهر ثم قال، قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل، عرف المنطوق في الأول ثم جاء وعرف النص كترتيب جمع الجوابين، معنى له في الأصل قل تأصل وهو الذي اللفظ به يحتمل، ثم قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل معنى غيرا، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، ثم قال والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، والكل من دين له تجلى، أي النص يطلق على كل دين، أي على الأول وعلى الثاني اللي هو الظاهر، ويطلق النص والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل، يطلق على كل ما دل على أمر من الأمور، على كل دليل وفي كلام الوحي، ويطلق النص على خصوص الوحي، واضح. إذن فالنص له إطلاقات أربعة، الأول وقد يطلق النص على الظاهر، وقد يطلق النص على كل دليل، وقد يطلق النص على خصوص الوحي، والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي، واضح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. السرد ان شاء الله خليه حتى غدا، انا ندرك شنو صافي غدا ان شاء الله، وسردوا هذا الشيء اللي قرينا وعاد قراوا الظاهر.